بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوق الجنة. سوق فيه سلع كثيرة تشتريها بأشياء قليلة وبعمل قليل، لكننا اليوم سنقف مع طاعة تستطيع أن تساهم فيها وإن لم تستطع أن تفعلها كاملة. إنها طاعة فضل بناء المساجد. فضل بناء المساجد أجره عند الله عظيم، ولذلك فأي مسجد تسمع به يبنى حاول أن تشارك فيه ولو بجنيه واحد، أن تشارك فيه ولو بشكارة أسمنت، ولو بحجر واحد، ولو بمروحة، ولو بسجادة. حاول أن تشارك فيه بأي شيء لكي يكون لك الأجر والثواب عند الله جل وعلا. فالفضل الأول أن من بنى لله عز وجل مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، ركز معي أخي الكريم، يبتغي به وجه الله. بنى المسجد ولا يكتب عليه بناه المحسن الفلاني كذا، بنى مسجدا ولا يريد رياء، بنى مسجدا ولا يريد أن يعرف الناس هو الذي بناه أو غيره، إنما بناه ليأخذ الأجر والثواب فقط، يبتغي به وجه الله. إلا بنى الله له مثله في الجنة. هل مثله في الصغر؟ لا، يعني بيتا في الجنة. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية عند ابن ماجه أيضا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن من شارك في بناء المسجد أو بنى مسجدا فإن الله يبني له في الجنة، فحاول أن تشارك في بناء المساجد. الفضيلة الثانية أن الإنسان إذا مات أخي الكريم فإن الله عز وجل قد يقطع عمله الذي عمله، وقد يمد عمله إذا ظل الناس يستفيدون منه بعد موته. فهناك أشياء تسمى بالصدقات الجاريات، يموت الإنسان ويتركها، ينتفع الناس بها فيأتيه أجرها كلما انتفع الناس بها. ومن هذه الأشياء بناء المساجد. من بنى لله مسجدا ولو زاوية صغيرة جدا يصلي الناس فيها، كلما صلى الناس فيها أو اعتكفوا فيها أو ألقيت فيها دروس أو محاضرات جاءه مثل أجرهم وهو في قبره بعد موته. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. هذا حديث عجيب غريب، تعال لنتأمله معا. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، أي من الصدقات الجاريات التي تنفعك بعد الموت، وتغلق سجلات من حولك من أهل القبور ويظل سجلك مفتوحا، يأتيه من الأجر والثواب وأنت في القبر علما علمه ونشره. أتى بمجموعة من الصبيان وحفظهم سورة من القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كلما قرأ هذا الصبي وأنت بعد موتك يأتيك مثل أجره. علم إنسانا كيفية الصلاة، كلما صلى لك مثل أجره. علم إنسانا حكما من أحكام الله جل وعلا، أو درس كتابا له مثل أجره. وولدا صالحا تركه، علم ولده، حفظ ولده القرآن، علمه الصلاة، جعله صالحا، فمات كل ما فعل هذا الولد من الصالحات في ميزان حسنات أبويه. صلى الولد، صام، تصدق، ذكر الله، قرأ قرآن، كل ما فعل لك مثل أجره وأنت في قبرك. ومصحفا ورثه، اشترى مصحفا وتركه من بعده فقرأ فيه ابنه، كلما قرأ له مثل أجره. اشترى 10 مصاحف وضعها في المساجد، كلما قرأ الناس له مثل أجره. أو مسجدا بناه، بنى مسجدا، كلما صلى الناس فيه له مثل أجره. أو بيتا لابن السبيل بناه، بنى مضيفة حتى إذا جاء رجل غريب نام في هذه المضيفة فله مثل أجر إيواء الغريب. أو نهرا أجراه، أجرى نهرا في وسط صحراء الناس يشربون منه ويسقون زروعهم له مثل أجره. أو صدقة أخرجها من ماله في حال صحته وحياته، صدقة أخرجها من ماله على الفقير أو المسكين، كلما انتفع بها لك مثل أجرها. تعال معي لترى فضل نقل الخطوات إلى المساجد، فأنت إذا بنيت مسجدا ونقل الناس الخطوات إليه لك مثل أجورهم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: خالت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. ومعنى دياركم أي الزموا دياركم يا بني سلمة. ومعنى ذلك أن بني سلمة كانت ديارهم بعيدة عن مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يشتروا أماكن بجوار المسجد وينتقلوا فيها لكي يكونوا قريبين من مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام، برغم أنهم كانوا يحافظون على الصلاة برغم بعد بيوتهم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على البقاء في ديارهم، لأن هذه المسافات الطويلة تكتب آثارهم في ميزان حسناتهم، والآثار هو نقل الخطوات وأثرها على الأرض، فهذه الآثار تشهد لهم يوم القيامة وتكتب في ميزان حسناتهم. وهذا يدلك على أن العبد إذا فعل طاعة في أي مكان يكتب له آثار. إذا وقفت في مكان فذكرت الله شهد لك هذا المكان، إذا صليت في مكان شهد لك هذا المكان، إذا ذهبت لصلة الأرحام هذه الخطوات في ميزان حسناتك، إذا ذهبت لزيارة مريض تكتب آثارك في الذهاب، وهكذا. فآثار العبد تكتب له أخي الكريم، فلا تجلس في مجلس إلا وذكرت الله يشهد لك، ولا تجد طاعة تستطيع أن تفعلها إلا فعلتها لكي تكون في موازين حسناتك. إذا نخرج اليوم من هذا الدرس بأنك إذا رأيت مسجدا يبنى فحاول أن تساهم فيه ولو بالقليل فلك مثل أجره. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدي المهيمن، سوق الجنان تزينت للصالحين، وتعطرت بالمسك والنور المبين. الجنان تزينت للصالحين وتعطرت بالمسك والنور المبين رضي المهيمن عن جموع